إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا في ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشور. من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو اليوم الذي بعد الدنيا. سمي باليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، الدنيا هي اليوم الأول ويقال يوم القيامة. سمي بيوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأول اليوم الآخر هو الموت، فمن مات دخل في اليوم الآخر، ومن مات انتهت الدنيا في حقه وانتقل إلى الآخرة. فحينئذ تبدأ معه أمور الآخرة في قبره، يأتيه ملكان يجلسانه، تعاد روحه في جسده، يحيا حياة برزخية، يسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فإن أجاب بجواب صحيح فاز، وإن لم يستطع الجواب هلك. إن قال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه حينئذ ينجو ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. وإن لم يستطع وقال لا أدري، فإنه يضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت، ويقال له لا دريت ولا تليت، ثم يفتح له باب إلى النار، فيكون قبره حفرة من حفر النار، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين، وهذا من أول الأمور التي تكون في الآخرة. وهذا أول ما يواجه الإنسان من أمور الآخرة، وهو ما يتعلق بأحوال القبور. قال المصنف رحمه الله: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور. فذكر البرزخ، والبرزخ الحائل بين الشيئين، وسمي القبر برزخا لأنه الحائل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وهو محل انتظار. فمن مات صار في هذا البرزخ ينتظر قيام الساعة. الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فالبرزخ حاجز بين دار الدنيا والدار الآخرة التي هي دار القرار، وهي محطة انتظار حتى يبعث الناس من قبورهم إلى المحشر، ثم يساقون إلى مستقرهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. فليس القبر هو النهاية، ولهذا قال سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال تعالى: زرتم، والزائر معلوم أنه ينتقل ويتحول ولا يستقر. فالميت يزور القبر فينتظر الرحيل منه، ولذا سمي بالبرزخ. قوله: وكل ما صح من الأخبار، أي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يجب التصديق به. وأما ما لم يصح وما لم يبلغ درجة الصحة فإنه لا يعتمد عليه في أمور الغيب. الحديث الضعيف لا يعتمد عليه في أمور الغيب، إنما يعتمد على الحديث الصحيح، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسواء في ذلك ما كان متواترا وما كان آحادا، ما صح يجب الإيمان به سواء كان متواترا أم كان آحادا. والذين يردون أخبار الآحاد بحجة أنها لا تفيد العلم ولا تقاد وإنما تفيد الظن، كلامهم كلام باطل. والصواب أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا شك فيه، وهو يفيد العلم ويفيد اليقين، هو مذهب أهل السنة والجماعة. وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار، والتنزيل القرآن وهو كلام الله عز وجل، كل ذلك لا شك فيه لأنه كلام رب العالمين. وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من وحي الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والسنة هي الوحي الثاني، وكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قدم الناظم الأخبار على القرآن للاهتمام بها، لأن بعض الناس يتشكك في الأحاديث وفي الأخبار، فقدمها الناظم رحمه الله من باب الاهتمام بها وردد على الذين يشككون في الأحاديث. ولذلك قال: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار، فذكر ما صح من الأخبار قبل كلام الله تبارك وتعالى وهو التنزيل والوحي، وذلك لكي يدل على أهمية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن أقواما يقولون لا نؤمن إلا بكتاب الله تبارك وتعالى ولا نعمل إلا بالقرآن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هؤلاء، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر أنه يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. فنجم أقوام يقال لهم القرآنيون يقولون لا نعمل إلا بالقرآن وحده، وهذا كفر برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن القرآن أمرنا أن نأخذ ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله تعالى أنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليبينه للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فلا بد من السنة وهي البيان للقرآن المجيد، تبينه وتفسره وتوضحه. قال الناظم رحمه الله: من فتنة البرزخ والقبور. وفتنة البرزخ الفتنة الاختبار، فالميت إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وتولى عنه المشيعون، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فعاد روحه في جسده يجلسانه يسألانه: من ربك وما دينه ومن نبيه؟ فهذه فتنة واختبار، يبتلي الله تبارك وتعالى بها المقبور ليظهر المؤمن من المنافق، وليميز الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب. فالمؤمن يجيب عن هذه الأسئلة ولا يتلكأ، لأنه عاش على الإيمان، فثبته الله تبارك وتعالى عند السؤال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذي يعيش على الإيمان يستطيع أن يجيب بيسر وسهولة، وأما المنافق الذي عاش على النفاق والذي مضى حياته في الكفر فهذا لا يستطيع الجواب إذا وضع في قبره، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ويحال بينه وبين الجواب. هذه الفتنة في القبر من أعظم الفتن، وهذا الموقف في القبر من أعظم المواقف وله ما بعده، فمن نجا منه نجا مما بعده، ومن لم ينجو منه لم ينجو مما بعده، فهذا إن كان هينا فما بعده أهون وأسهل، وإذا كان عسيرا فما بعده أصعب وأعسر. قال ربنا تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالإنسان مهما كان في الدنيا فصيحا بليغا منطلقا لسانه، خطيبا معلما حافظا للمتون وللشروح وللحواشي، إلا أنه إذا كان منافقا فإنه لا يستطيع الجواب، بل يتلجلج لسانه ولا ينطق، والعياذ بالله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور، وما أتى في ذا من الأمور، أي كل ما صح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب الإيمان به، ولم ينكر عذاب القبر وما يكون فيه من النعيم إلا المعتزلة، لأن المعتزلة يعتمدون على عقولهم ولا يؤمنون بما خالف عقولهم، فيقولون: لو كشفنا عن الميت وجدناه كما وضعناه لا نشاهد عنده نارا ولا جنة. فيقال لهم هذا من أمور الآخرة التي هي من علم الغيب وليس هو من أمور الدنيا، وأنتم في الدنيا لا تدركون هذا، والميت إما أنه في عذاب وإما أنه في نعيم، ولكنكم لا تشعرون بذلك. ربما يدفن اثنان في قبر، يصير واحد إلى النعيم ويصير واحد إلى العذاب، فيكون أحدهما منعما ويكون الثاني معذبا، وهما متجاوران، والله على كل شيء قدير. ولحياة البرزخ قانون يختلف عن حياة الدنيا، فلا يمكن أن نخضع ما يكون في البرزخ لما نعلمه نحن من قانون الدنيا. والإنسان في المنام عندما ينام مجاورا لأخيه أو لأهله يرى أنه في نعيم، وقد يرى الثاني أنه في جحيم وعذاب، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فيجب على المؤمن أن يؤمن بما صح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في ذكر بعض السميات من ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشور. ذكر البرزخ والقبور والبعث والنشور، وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار ما ذكره من قوله وأشراط الساعة. الأشراط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يتوقف صحة الشيء على وجوده، والمراد به هنا العلامة. فقوله أشراط الساعة يعني علاماتها. الساعة هي القيامة، وسميت ساعة لأنها ساعة مشقة وإنذار، هي ساعة عظيمة، وكل شيء يكون عظيما فإنه يسمى ساعة لأنها مفزعة. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم منها مضى، وقسم ما زال يأتي، وقسم أكبر هو الأشراط القريبة منها، وهي الأشراط الكبار. من الأشياء التي مضت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن بعثته وجعله آخر الرسل تدل على أن الساعة قريب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. والساعة ورد بالرفع والنصب، بعثت أنا والساعة، فإذا نصبت فعلى المفعول معه، بعثت أنا والساعة كهاتين. وردت أيضا بالرفع: بعثت أنا والساعة كهاتين. والحديث في الصحيحين. وذكر السبابة والوسطى وأشار بهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أننا مقترنان وليس بيننا إلا كما بين السبابة والوسطى. وهناك أشراط ما زالت تقع ككثرة المال وكثرة الهرج يعني القتل وتقارب الزمان وغير ذلك من الأشراط، فهذه ما تزال تقع. أخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل، حتى يكثر فيكم المال ويفيض. فهذه كلها من أشراط الساعة، فقسم مضى، وقسم ما يزال يأتي، وقسم ثالث لم يأتي بعد هو الأشراط الكبرى كنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك الدجال ويأجوج ومأجوج وما أشبه. وقد روى مسلم رحمه الله في الصحيح من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: طلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. قال المصنف رحمه الله: وكل ما صح من الأخبار، يعني الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو جاء في التنزيل والآثار، هذه ثلاثة أشياء أو ثلاث طرق تثبت بها أشراط الساعة. فأما الأول فما صح من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وقيد المصنف رحمه الله ذلك بقوله ما صح احترازا مما لم يصح. قال الشيخ الشارح رحمه الله منبها: وعلم أن العلماء أفرط بعضهم في سياق الأشراط وذكر ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أحاديث لا زمام لها ولا صحة لها. ولهذا يجب التحرز من الكتب المؤلفة في هذا كالإشاعة في أشراط الساعة، فإن فيه أشياء كثيرة غير صحيحة، فيجب التحرز من هذا لئلا نقع في نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس كذلك. فما صح من أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم تثبت به أشراط الساعة. والأمر الثاني ما قال المصنف رحمه الله في النظم أو جاء في التنزيل، والمراد به القرآن المجيد، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. والأمر الثالث مما تثبت به أشراط الساعة قوله: أو جاء في الآثار. والآثار جمع أثر، وهو ما روي عن الصحابي بشرط أن لا يكون معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فإن أخباره تكون كأخبار بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب. فهذه ثلاثة طرق لإثبات أشراط الساعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أمثلة فقال: من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور. من فتنة البرزخ والقبور، الواقع أن هذا ليس من أشراط الساعة لكنه من الأمور السمعيات التي تتلقى من السمع. وقوله فتنة البرزخ والقبور، البرزخ الحاجز بين الشيئين، والمراد به ما بين موت الإنسان إلى قيام الساعة، وعطف القبور عليه من باب عطف الخاص على العام، لأن البرزخ أعم من القبور، فقد يموت الإنسان ويلقى على وجه الأرض فتأكله السباع، فلا يكون في قبر ولكنه في برزخ. فالمراد بالبرزخ ما بين موت الإنسان إلى قيام الساعة، وكل ميت هو في برزخ، وكل مقبور فهو في برزخ، فعطف القبور على البرزخ من باب عطف الخاص على العام. وفتنة البرزخ هي الاختبار الذي يحصل للميت إذا دفن، وذلك بأنه يأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فيصدق، ويزداد إذا سمع التصديق فرحا أن شهد له شاهد من السماء بأنه صادق، ويعتبر هذا من نعيم القبر، لأن الإنسان إذا صدق في قوله ازداد بذلك فرحا وسرورا. وأما المنافق أو المرتاب فإنه يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فإنه يدري أنه لا إله إلا الله، ويدري أن محمد رسول الله، ويدري أن الدين عند الله هو الإسلام، ولكنه عاند وأصر فيقال كذب عبدي. ثم إن الأول يفسح له في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه عمله الصالح فيجلس عنده يؤنسه. وأما الثاني والعياذ بالله فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وحتى يدخل بعضها في بعض من شدة الضيق، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويأتيه عمله السيء في أخبث صورة والعياذ بالله، فيوبخه على ما فرط وأهمل من دين الله عز وجل. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله جمل مما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود من رواية البراء بن عازب، هو حديث طويل وحديث عظيم كسائر أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث صحيح لا شك فيه. وهذه الفتنة التي تكون في القبر يجب علينا أن نؤمن بها، وقد ثبتت هذه الفتنة في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فعلى طريق الإشارة، كما في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأما في السنة فالأحاديث في ذلك مشهورة معلومة، فيجب علينا أن نؤمن بما يكون في القبر من الفتنة والسؤال، وما يكون في القبر من النعيم والعذاب. ما ورد في الكتاب على طريق الإشارة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر. فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما في السنة فقد تواترت الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا من نعيم وعذاب، وتواترت الأخبار في إثبات سؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك، ويجب اعتقاد أنه واقع، والإيمان به من عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد ذكر أن التواتر في الأخبار قد وقع على هذا المعتقد ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، وذكره غيره أيضا. ولكن أقواما ينكرون ما يكون بعد الموت في القبور، ويصادمون الأخبار التي صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأخبار ما في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وما رواه الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع حسن، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على فتنة القبر. ففي حديث الترمذي الحسن الذي مر نص على تسمية الملكين. قال المصنف رحمه الله في الشرح: وها هنا مباحث في هذه المسألة. أولا: متى تكون هذه الفتنة؟ هل هي بخروج الروح أم بتسليم الإنسان إلى عالم الآخرة؟ الجواب الثاني: أما مجرد خروج الروح فلا يحصل فتنة ولا يحصل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دفن الميت أو قال العبد، وقال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، والحديث في الصحيحين. هذا يدل على أنها لا تصل إلى ذلك الخير ما دامت بأيديهم. وعلى هذا فإذا مات ميت ووضع في الثلاجة للتحقق من موته وأسبابه فإنه لا يفتن ولا يأتيه ملكان حتى يدفن، كذا قال الشيخ رحمه الله تعالى. وأما المسألة الثانية فهي: هل هذا خاص بالمقبور لقوله إذا دفن الميت، أو ذكر ذلك بناء على الأغلب وما قيد بقيد أغلبي فلا مفهوم له؟ والجواب الثاني: وعلى هذا فإذا ألقي الإنسان في البر أو ألقي في البحر ومات هناك فإنه يأتيه الملكان ويفتن. البحث الثالث في هذه المسألة: هل هذه الفتنة عامة لكل أحد أو يخرج منها من يخرج بإذن الله؟ الجواب الثاني: فهذه الفتنة يخرج منها من يخرج. أولا: يخرج غير المكلف، فإن كثيرا من أهل العلم قالوا إن غير المكلف لا يسأل لأنه غير مكلف، سواء أجاب بخطأ أم أجاب بالصواب، فما دام التكليف ورفع عنه في الدنيا فإنه يرفع عنه في الآخرة. وقال بعض العلماء بل يأتيه الملكان ويسألانه، وهو إذا كان محكوما بإيمانه فسوف يجيب بالصواب. ذكر هذا كله وذكر الأقوال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ولا يبعد أن الله عز وجل يكلف هذا الصغير. يقص الشيخ رحمه الله ما قاله بعض العلماء بأنه يأتيه الملكان ويسألانه، ولا يبعد أن الله عز وجل يكلف هذا الصغير وأن الصغير يجيب بالصواب. قالوا: فها هو عيسى بن مريم كان في المهد، ولما انتقدوا على أمه أشارت إليه فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال هذا كله وهو في المهد. فهؤلاء الأطفال الذين يموتون أو المجانين وإن كانوا غير مكلفين فإن الله قادر على أن ينطقهم في القبر بما يشاء. قال الشيخ رحمه الله: فائدة على القول بأن غير المكلف لا يسأل في القبر، فهل إذا كلف بأن كان بالغا عاقلا ثم أصيب بجنون زال به تكليفه فهل يفتن في قبره؟ والجواب: الظاهر أنه يسأل لأنه أتى عليه زمن التكليف. وثانيا الشهيد، يعني يستثنى من هذا أيضا أي من فتنة القبر الشهيد الذي قتل في سبيل الله تبارك وتعالى فإنه لا يسأل، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. والحديث أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. فهذا الرجل الذي وقف أمام السيوف وسلم رقبته للعدو يدل فعله هذا أكبر دلالة على صحة إيمانه، حينئذ لا يحتاج إلى سؤال. وممن يستثنى أيضا النبي، لأن النبي مسؤول عنه، فإنه يقال للمقبور: ما دينك ومن نبيك؟ ولأنه إذا كان الشهيد لا يسأل فالنبي أعلى درجة منه، وإن كانت أمور الآخرة ليس فيها قياس. قال: ولكننا نقول النبي عنده من اليقين أكثر مما عند الشهيد لا شك. قال: فلهذا نقول إن النبي لا يسأل. ثم ذكر بحثا رابعا وهو: بأي لغة يسأل؟ قال: قال بعض العلماء يسأل بالسريانية. قال: وسبحان الله، السريانية هي لغة النصارى. والظاهر والله أعلم أن هذا القول مأخوذ من النصارى لأجل أن يفتخروا ويقولوا: لغتنا لغة السؤال في القبر لكل ميت. والذي يظهر أنه يسأل بما يفهم، ولو أننا أردنا أن نفضل لغة على لغة لفضلنا العربية، لأنها لغة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الأمة كلها بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون لغتها اللغة العربية، هذا واجب على الأمة. يجب على كل مسلم أن يتعلم العربية حتى ولو لم تكن لسانه، يجب عليه أن يتعلم العربية. وجوب تعلم العربية على كل مسلم مما قامت عليه الأدلة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: فالواجب على الأمة كلها بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون لغتها اللغة العربية، أن تكون لغة الأمة اللغة العربية، وأن ينطقوا جميعا بهذه اللغة العربية، بلغة الكتاب وبلغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولكن على كل حال الذي يظهر لنا والعلم عند الله أن الإنسان يسأل بما يفهم، إن كان من العرب فباللغة العربية، وإن كان من غير العرب فبلغته. ثم ذكر بحثا خامسا: من السائل؟ من الذي يسأل الميت في القبر؟ السائل ملكان لا شك، لكن من هما؟ قال: قيل إن الملكين هما اللذان يكتبان على الإنسان عمله من خير وشر، فهما صاحباه في الدنيا وهما سائلاه في القبر. وقيل بل هما ملكان آخران. قال: ونحن نتوقف في هذا فالله أعلم. فالأحاديث في بعضها يأتيه ملكان وفي بعضها يأتيه الملكان بأل، وأل هذه يحتمل أنها للمعهود الذهني، أي يأتيه الملكان المعروفان اللذان يكتبان أعمال العباد، ويحتمل أنها للجنس، فتكون بمعنى ملكي. قال: وأنا أتوقف في هذا وأقول إنه يأتيه ملكان كما جاء في الحديث أو الملكان ولا أدري من هما. رحمه الله رحمة واسعة. البحث السادس: ما اسم هذين الملكين؟ قال: ورد في بعض الآثار أن اسمهما منكر ونكير، وليس المنكر هنا المنكر الشرعي، بل المنكر غير المعروف الذي لا يعرف، كما قال إبراهيم للملائكة: قوم منكرون. هذا منكر بمعنى أنه لا يعرفه الميت، ونكير بمعنى منكر، فالاختلاف في اللفظ. قال: وقيل لا يسميان، وإن تسميتهما بمنكر ونكير ضعيف لم يصح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعقيدتنا في هذا أن نقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم سماهما بذلك فنحن نعتقده، وإن لم يكن سماهما فنحن نطلق ونقول ملكان فقط، ولا يسعنا أكثر من ذلك. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي، وقد حسن روايات الترمذي الشيخ الألباني رحمه الله، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير كما مر. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسميهما، وما دام ذلك كذلك فهما موكلان بفتنة المقبورين، بفتنة الميت في قبره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن الملكين يأتيان ومعهما مرزبة لو اجتمع الثقلان على أن يحركوها من مكانها قيد أنملة ما استطاعوا، لو اجتمع الإنس والجن على أن يحركوا تلك المرزبة قيد أنملة ما استطاعوا، يقعدان الميت يسألانه يستجوبانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ فسماهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصفهما. والشيخ رحمه الله توقف وقال: لا أدري من هما، عندما ذكر هل هما الملكان اللذان يكتبان ويقيدان على العبد فعله وقوله وهمه ثم يصاحبانه يسألانه في قبره، لو كان ذلك كذلك فهل تعاد خلقتهما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن صفة السائلين، فأنهما يتعثران في شعورهما، وأنهما أسودان أزرقان يخطان يخدان الأرض بأنيابهما خطا ينقضح من أعينهما الشرر. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفة السائلين، ولا يعقل أن تكون هذه الصفة هي صفة الملكين اللذين يقيدان على العبد أعماله وأقواله وهمه من خير وشر. فتوقف الشيخ رحمه الله وقال: وأنا أتوقف في هذا وأقول إنه يأتيه ملكان كما جاء في الحديث أو الملكان ولا أدري من هما، وقد بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيخ رحمه الله لرسوخه وثبات علمه يقول: عقيدتنا في هذا أن نقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم سماهما بذلك فنحن نعتقده، وقد سماهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، وثبت الحديث عنه في تسميتهما، فنصير إلى ذلك، بل ويصير إليه الشيخ رحمه الله تعالى لقوله: وعقيدتنا في هذا أن نقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم سماهما بذلك فنحن نعتقده. فهو على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البحث السابع في هذه المسألة: ثبت في الحديث أنهما يقعدان الميت. قال: وهنا إشكال، وهو أن القبر لا يتسع لجلوس الميت، يقصد اللحد والشق وما يكون من القبور الشرعي. قال: لا يتسع القبر حينئذ لجلوس الميت كما هو معروف، فكيف يقال إنهما يقعدانه؟ والجواب على ذلك أن نقول: أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وأمور الآخرة وظيفتنا أن نقول حيالها سمعنا وصدقنا وآمنا، ولا تكون كأحوال الدنيا. وإذا كنا نرى في الدنيا أشياء في المنام لا تطابق المعروف في اليقظة، فما بالك في الممات؟ في المنام يرى الإنسان الرؤيا، فيها ذهاب ومجيء، وفيها أحيانا يقول الشيخ ركوب طائرة أو ركوب سيارة فرى أنه في طائرة وأنه يطير في الجو وهو على فراشه لم يتحرك. قال: يرى الرجل أنه سافر ورجع، وأنه باع واشترى وتزوج وأنجب وهو على فراشه لم يتحرك، والمدة أيضا قصيرة. إن الباحثين في الأحلام على حسب المسائل العلمية يقررون أن ذلك لا يستغرق إلا أقل من جزء من الثانية، ويكون الحلم طويلا جدا، ولكنه في نهاية الأمر لا يستغرق إلا جزءا من الثانية. فكيف ذلك؟ هذا أمر يعلمه الله تبارك وتعالى وحده. ففي المنام يرى الإنسان أشياء يقضيها في لحظة وهي تحتمل أياما بل شهورا بل أعواما. والأمور الأخروية لا تقاس بالأمور الدنيوية، أمور الموت لا تقاس بأمور اليقظة، بل أمور النوم لا تقاس بأمور اليقظة. والذي ينفع في هذا أن تقول إن الإنسان يمر في حياته بمرحلة يخضع فيها لقانون في حال وجوده خاضعا لها قائما فيها، ثم إذا ما خرج من تلك المرحلة لا يستطيع بعد أن يتصور كيف كان خاضعا لذلك القانون وكان خاضعا له بيقين. هي المرحلة الجنينية، فالإنسان في الرحم في المرحلة الجنينية يكون خاضعا لقانون الرحم، غذاؤه وما يتعلق بتنفسه وما يتعلق بتخلصه من فضلاته كل ذلك يتم عن طريق الحبل السري، والحبل السري متصل بالمشيمة في جدار الرحم، فهو يتحصل على غذائه وما يتعلق بتنفسه عن طريق دم أمه، ثم هو يكون مكورا على نفسه سابحا في السائل الأمنيوسي، ثم إذا ما حانت لحظة الوضع خرج إلى هذه الحياة، ثم صار إلى التنفس برئتيه معتمدا على جهازه الهضمي، ويتم الفصل بينه وبين أمه بقطع الحبل السري. لا يستطيع هو أن يقول: لقد كنت في حال راحة وهناءة بال، وعليه فإني أريد أن أظل على ما كنت عليه في المرحلة الجنينية. يأتيه غذاؤه صفوا رهوا غير مكدر من غير تعب ولا مؤونة، ولكنه يصير إلى الحياة الدنيا. الحياة الدنيا لها قانون، والحياة الجنينية لها قانون. الإنسان لا يتصوره في حال كونه في الحياة الدنيا، يعني إذا قيل له: كنت في بطن أمك وفي رحمها مكورا على نفسك سابحا في ذلك السائل متصلا بالمشيمة الملتصقة بجدار الرحم عن طريق الحبل السري، تتنفس وتتغذى وتخرج وتتحرك في ذلك السائل الذي جعله الله تبارك وتعالى حفظا لك ووقاية، بحيث إذا ما صدمت بطن الأم بشيء لا يصيبك الأذى، وأنت تتحرك في ذلك السائل بحريته وأنت فيه على راحته. هذا لا يتصوره العبد مع أنه مر به، فكيف بما لم يمر به بعد، وهو ما يتعلق بالحياة البرزخية. كثير من الناس لا يتصور هذا، يقول: كيف ونحن إذا ذهبنا إلى القبر فكشفنا عن الميت في اليوم الثاني لم نجد شيئا، لو وضعنا الزئبق على صدره ثم آمنا بأن الملكين قد أتيا إليه فأقعداه فسألاه، فلا بد أن يقع ما كان على صدره أو ما كان على بطنه من ذلك السائل، ولكن نجده على حاله ولا نجده أنه قد تحول ولا حدث فيه شيء. ثم يقول: كيف يتسع القبر وكيف يضيق وكيف تختلف أضلاعه حتى تصير الأضلاع اليمنى إلى الجهة اليسرى حتى تصير اليسرى إلى الجهة اليمنى، كيف يحدث هذا كله؟ ولو أننا كشفنا عن الميت في القبر بعد الموت لما وجدنا شيئا قد تغير، فأنا كان ذلك وكيف ومتى حدث؟ هذا كله من قلة العقل ومن الزيغ والضلال، لأن البرزخ هو ما بعد الموت إلى قيام الساعة له قانون، والإنسان مر في حياته بقانون في المرحلة الجنينية لا يتصور الآن كيف كان خاضعا له. فإذا كان ما كان خاضعا له في حياته ومر هو به في حياته في الفترة التي كان فيها في رحم أمه، إذا كان لا يتصوره ولا يتخيله ولا يخضع له بعد أن انتقل من تلك الحياة الجنينية إلى الحياة الدنيا، فتلك مرحلة مرت وكان فيها خاضعا لقانون، ولا يمكن أن ينكر هذا القانون أحد، هذا مشاهد في كل جنين، بل تشاهده العين بالوسائل الحديثة، فهذا لا ينكر. فإذا كان ذلك قد وقع من غير ما نكير، ولا يستطيع الإنسان أن يتصور كيف كان خاضعا له في مرحلة من مراحل وجوده، فلماذا ينكر ما لم يزاوله بعد؟ إذا كان ما قد زاوله ووقع عليه لا يستطيع هو أن يتصوره، أفيستطيع أن يتصور ما لم يزاوله بعد ولم يخضع له؟ فهذا كله من قلة العقل أو من الزيغ والضلال والعياذ بالله. فنحن نصدق ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعلم أن الله بنا رؤوف رحيم، كما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله رب العالمين أنه لولا أن الله تبارك وتعالى رحمنا فلم يظهر لنا ولم يسمعنا عذاب المعذبين في القبور، لولا أن الله تبارك وتعالى ستر ذلك عنا وحجبه عنا ما تدافنا. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك من رحمة الله تبارك وتعالى بنا، لأن الإنسان لو عاين ذلك كفاحا لو قطعت الحكمة من الخلق أصلا، لأن الأمر يصير إلى المشاهدة التي لا غيب معه، لأن الإنسان إذا كان يرى المعذبة في القبر فلا بد أن يؤمن الناس، لأنهم يعلمون أنهم إن لم يؤمنوا فسوف يصير من عاند وكفر إلى هذا المصير، فأين الإيمان بالغيب إذن؟ ولكن جاءنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما جاءنا به من الإخبار بالغيب المحجوب، فآمنا وصدقنا لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله ما كذب وما كذب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنؤمن. وهذا هو الإيمان، أن تؤمن بالغيب، هو أول صفة من صفات المتقين ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، الذين يؤمنون بالغيب. فنؤمن بالغيب، لأنه ما الفرق حينئذ بين الناس وقد شاهدوا عيانا ما يكون من أمر العذاب ومن أمر النعيم؟ لو أن الله تبارك وتعالى جعل الناس مطيقين لرؤيته فكلفهم الله تبارك وتعالى كفاحا منه إليه وأراهم الملائكة عيانا إلى غير ذلك من الأمور الغيبية، فجعلها من عالم الشهادة، فما هو الإيمان إذن؟ لأن الله تبارك وتعالى نفى ذلك في القرآن المجيد، وذكر أنه لو شاء لنزل من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولذلك لا ينفع الناس إيمانهم إذا رأوا العذاب، إذا طلعت الشمس من مغربها فآمن الناس لا ينفعهم إيمانهم حينئذ، لأن الأمر صار إلى حال المشاهدة، فأين الإيمان بالغيب؟ ولكن نجد كتابا بين دفتين أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو بالنسبة لنا غيب، فنحن لم نرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك لم نرى ربنا تبارك وتعالى، ولم نرى تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن نؤمن بذلك كله. فإذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما يكون من العذاب في القبور أو من النعيم فيها، ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم من فتنة القبر، فنحن نؤمن به ونستعيذ بالله تبارك وتعالى من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار، نؤمن بذلك ونصدق به. ومن أفضل ما يمكن أن ترد به على المعاندين المكذبين الذين يدعون أنهم يعملون العقول، أن تقول للواحد منهم إذا أنكر هذه الغيبيات: ألم تكن جنينا في بطن أمك؟ ثم تسرد له ما قد مر. فإن كذب وقال إنه لم يكن جنينا فهذا شأنه، وإن قال إنه كان جنينا وكان خاضعا لقانون لا يتصوره الآن، فقل له: ما مررت به لا تتصوره، فكيف بما لم تبر به؟ هل من العقل أن تنكره لأنك لم تزاوله ولم تحاوله؟ هذه هي طريقة الحيوانات في التعلم، لأن طريقة الحيوان في التعلم مبنية على التجربة والخطأ. عندما يأتون بفأر التجارب ويجعلون قطعة من اللحم مثلا متصلة بتيار كهربائي، ثم يريدون الوصول إلى ما يسمى بالفعل المنعكس الشرطي، فيطلقون الفأر على قطعة اللحم فيصاب بصدمة كهربائية، فيحاول مرة ثانية، إذا ما قطع التيار الكهربائي عن قطعة اللحم يقف الفأر مترددا، لأنه لا يدري أقطع عنه التيار أم لم يقطع بعد، أي عن هذا الصيد الذي يريد أن يصيده، فيقف ولا يستطيع أن يتقدم، لأن الخبرة السابقة عنده من الفعل المنعكس الشرطي تجعله هيابا وجلا لا يقدم على هذا الأمر. الحيوان هو الذي يتعلم بطريقة التجربة والخطأ. يعني إذا أراد إنسان أن يعرف مثلا أنه ليس من الأخلاق الحسنة أن يكون كذابا، هل يقول لا بد أن أمارس الكذب، فإذا عرفت أنه لا يليق بالرجال أو أنه ليس من الأخلاق الصالحة فأنا أخلع عنه؟ وقس على ذلك ما يتعلق بالفحش وما يتعلق بشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وإنما يحذر، والعاقل إذا حذر فإنه يحذر، وأما الجاهل وأما من لا عقل له فإنه يتعلم بطريق التجربة والخطأ. ولذلك نقول للذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه: لا تتعجلوا، وإن كنتم تكذبون ذلك فسوف ترون. ودليلنا عندما ترون ذلك ولا ينفعكم حينئذ تكذيبكم. قال الناظم رحمه الله: وما أتى في ذا من الأمور، أي فيما يتعلق بالقبر والبرزخ من الأمور العظيمة، ومنها أنه بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره، وإثبات ذلك من الكتاب ومن السنة. أما الكتاب فقال ربنا تبارك وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا يدل على أنه يأتيهم من نعيم الجنة في أول يوم يفارقون الدنيا، نسأل الله أن يجعلنا منه. وأما العذاب فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة في تلك الساعة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذه أصرح ما تكون من الآيات في إثبات عذاب القبر. فقوله تعالى اليوم، يعني يوم إخراج أنفسكم وهو يوم موتهم، تجزون عذاب الهون. ومن ذلك قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى؟ قبل قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه آيات تدل على نعيم القبر وعذابه. وقد استشرى بين جماهير المسلمين ممن يدعون أنهم يفهمون ويعملون العقول أنه لا نعيم ولا عذاب في القبور، وكتبت في ذلك مصنفات في هذا العصر الحديث تروج لهذا المعتقد الخائب، وهو أنه لا نعيم ولا عقاب ولا عذاب في القبر، وهذه الآيات تدل عليه. وأما السنة فمستفيضة مشهورة في إثبات عذاب القبر ونعيم، تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إثبات عذاب القبر ونعيمه، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وكما ذكر ذلك العلامة ابن أبي العز والعلامة ابن رجب الحنبلي، فقد ذكروا وذكر غيرهم تواتر النصوص عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إثبات عذاب القبر ونعيمه. ومن هذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن عذاب القبر ونعيمه ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. الحديث. وما رواه البخاري ومسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. ومن ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال: قال أبو سعيد: ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، والحائط البستان أو الحديقة. بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت أن تلقيه. حادت به يعني مالت عن الطريق ونفرت. وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، قال: كذا كان يقول الجريري. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال: رجل أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا ونقول: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا ونقول: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا ونقول: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا ونقول: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وكذلك ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فإذا قال لك قائل إن هذه الأحاديث التي أوردتها كدليل على ثبوت عذاب القبر هي أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تثبت بها العقائد، فبماذا تجيب عليه؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: نجيب عليه بأن نقول: هل أنت تقول في صلاتك: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ فإنه سيقول: نعم أقولها. فنقول له: هل تستعيذ من شيء لا وجود له؟ فأنت تقر بهذا في أعظم موقف من مواقف الدنيا في صلاتك، أفلا تستحيي من نفسك؟ وإلا فإن القاعدة عند أهل السنة أنهم يثبتون العقائد بالخبر الصحيح، سواء كان متواترا أو آحادا. قال ذلك الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مبحثين: الأول أن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم، والثاني دليل ذلك في الكتاب وفي السنة، فذكر هذين. ثم قال رحمه الله تعالى ثالثا: هل العذاب على البدن أو على الروح أو عليهما معا، أو يختلف فتارة يكون عليهما معا وتارة يكون على الروح فقط؟ الجواب: الأصل أن العذاب على الروح، ولكنها تتصل أحيانا ويرى في الجسم لو حفر القبر أثر العذاب، فالأصل أن العذاب على الروح. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك ذكر العلامة ابن رجب، ذكر ذلك ابن القيم في الروح، وذكر ابن رجب في أهوال القبور. ذكروا أمورا، وهذه الأمور إذا ذكرت إنما تذكر للاستئناس لا للاستشهاد. فلو أن إنسانا أضاع شيئا في قبر أثناء الدفن ثم رجع بعده لكي يلتقط ما فقد، فوجد شيئا قد تغير، فهل هذا يعد دليلا شرعيا أو لا يعد؟ هذه أمور، وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا من تلك الأمور، وكذلك كثيرا من الرؤى في كتاب الروح، وذكر العلامة ابن رجب في أهوال القبور كثيرا من تلك الأمور أيضا. الروح قد تتصل بالبدن فينعم، هذا ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما رحمهم الله تعالى، أن الأصل أن العذاب على الروح، ولكن الروح قد تتصل بالبدن فيتنعم، هذا ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. رابعا: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ والجواب: أما الكافر فعذابه دائم مستمر، وأما المؤمن فيحتمل أن ينقطع عنه العذاب ويحتمل أن يستمر، لأنه سيعذب على حسب عمله، وعمله قد يستوعب جميع الزمن وقد ينقص عنه. الخامس، هل يمكن أن نطلع على عذاب القبر؟ الأصل أنه لا يمكن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر، والحديث في الصحيحين. إذن فالأصل أنه غير معلوم، لكن قد يطلع الله عليه بعض الناس إما برؤيا صالحة وإما باليقظة، كما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على القبرين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالأصل أن عذاب القبر غير معلوم، ولكن قد يعلم الله به من شاء من عباده. قال: فهذه خمسة مباحث فيما يتعلق بنعيم القبر وعذاب القبر، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فإن الواجب علينا أن نؤمن به. وذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا في الروح والكلام عليها. قال رحمه الله: وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي، فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. من أمور البرزخ أمر الروح، والروح لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي موجودة فيك وأنت لا تعلم، لا تعلمها ولا يعلمها أحد، لا يعلمها إلا الله عز وجل. وهذا من العجائب، أن الإنسان الذي فيه روح يتحرك ويمشي، يأكل ويشرب، يضحك ويبكي، فإذا نزعت الروح صار جثة هامدة لا حراك بها، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى. هم أي من ضل من المعتزلة ومن غيرهم ينكرون أمثال هذه الأمور، يقولون إن الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أمثال هذه المسائل التي لا تخضع للعقل لا يمكن أن تكون، فهم يخضعون النقل للعقل ويقولون إننا إذا لم نفعل لم يصح لنا نقل ولا عقل. الروح محدثة خلقها الله تبارك وتعالى بعد أن لم تكن، ولكنها خلقت للبقاء، فالروح تبقى، تبقى الروح بعد أن يصير الجسد ترابا ويفنى، ولكن تبقى مادته، يبقى عجب الذنب من الإنسان لا يفنى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العذاب يكون على الروح، وقد تتصل الروح بالبدن فينعم البدن أو يعذب، والنعيم يكون على الروح وعلى البدن. إذا بعث الله تبارك وتعالى الناس من القبور عاد إلى الأجساد أرواحها، وجمع الله تبارك وتعالى الإنسان بقدرته التي لا حد لها. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر عجيب، وهو حال الرجل الذي كان مسرفا على نفسه، فلما حضرته الوفاة جمع أبناءه وأخبرهم بأنه إذا ما مات لو قدر عليه ربه تبارك وتعالى ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، ووصاهم بأنهم إذا ما تحققت وفاته فعليهم أن يحرقوا جسده وأن يأخذوا ترابه وأن يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، ففعلوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأمر الله تبارك وتعالى البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه. نحن نعبد إلها قادرا قديرا مقتدرا، يقول للشيء كن فيكون، ولكننا لا نقدره قدره جل وعلا. وقد يقع الإنسان منا في أمر من الأمور فيحس أن الدنيا قد أغلقت عليه فصارت حلقة، وما تزال نفسه تضيق به حتى تضيق به نفسه وحتى يضيق بنفسه، وبعض الناس لا يتحمل فيزهق روح نفسه وينتحر. والفرج قريب بفضل الله تبارك وتعالى، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أمر الله تبارك وتعالى البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، وعاده الله تبارك وتعالى كما كان. وسأله: ما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ قال: خشيتك. قال: اذهب فقد غفرت لك. فالله تبارك وتعالى يجمع الأجساد بعد الممات إذا بعث الله تبارك وتعالى الخلق من قبورهم، تعاد إلى الإنسان روحه عند سؤال الملكين في القبر، وتصعد وتنزل كما في حديث البراء، وتكون في نعيم وتكون في عذاب. ومن الأرواح ما هو في حواصل طير خضر فأرواح الشهداء، ومنها ما هو في سجين والعياذ بالله فأرواح الكفار. فالروح لها أمور عجيبة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وهنالك أمور تحدث حتى في الحياة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت امرأة كانت تضحك الناس بمكة المدينة، فنزلت على امرأة كانت تضحك الناس بالمدينة، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فالروح لها أمور عجيبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا تفنى وإنما خلقت للبقاء. وإذا نفخ في الصور النفخة الثانية عادت الأرواح إلى الأجساد. والضابط في هذه الأمور الغيبية ما ذكره الناظم رحمه الله في قوله: فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. من أمر هذا الباب ومن أمر غيره من الأبواب، كل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. يعني بسيد الخلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ما ورد عنه صح من هذه الأمور الغيبية فإنه يجب الإيمان به، ويجب عدم التردد فيه، وأن لا يدخل الإنسان فيه بعقله ولا بفكره. فهذه كلها من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي، أي فاطلب الفهم. نؤمن بأن أرواح الورى أي الخلق لم، ولمها هنا بمعنى لن تعدم في المستقبل، لأنه سبحانه وتعالى خلقها للبقاء في المستقبل لا للفناء، كما خلق الجنة للبقاء لا للفناء، وخلق النار للبقاء لا للفناء. ومن عقيدة أهل السنة الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان. فخلق الله تبارك وتعالى خلقا وهو حادث، أي وجد بعد أن لم يكن، وخلقه الله تبارك وتعالى للبقاء لا للفناء، كالجنة وكالنار، وما في الجنة من الحور والولدان. وكذلك الأرواح خلقت للبقاء لا للفناء، فإنها لن تعدم. ولكن هل هي مخلوقة أي حادثة أي خلقت بعد أن لم تكن، أو هي أزلية؟ الجواب: مخلوقة وليست أزلية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: الله خالق كل شيء، وهي داخلة في لفظ كل شيء. فكل من سوى الله وما سوى الله فهو مخلوق بلا شك، مخلوق من العدم. فليست الروح أزلية. ولكن ما هي الروح؟ قال: الروح إن شئنا عرفناها بلازمها الذي لا بد منه، وهو أن نقول: الروح ما به حياة الأبدان، ونسكت فنفسرها باللازم المتحتم، لأنها إذا فارقت البدن ذهبت عنه الحياة، وما دامت في البدن فهو حي، فنقول: الروح ما به حياة الأبدان. وإن أصر أحد وقال: أنا أسألكم عن ماهية الروح، فالجواب أن العلماء اختلفوا في ماهية الروح، فقيل إنها البدن أو جزء منه أو صفة من صفاته، وبناء على هذا القول الباطل يكون خروجها من البدن هو عدمها، لأنها إذا كانت جزءا من البدن ومات البدن لزم أن تموت هي أيضا. ولكن هذا القول باطل يبطله الكتاب والسنة والواقع. وقيل عن الروح إنها شيء معلوم في الذهن لا يمكن تخيله، ولا يمكن أن يكون داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عن العالم، ولا فوق العالم ولا تحت العالم، ولا مباينا للعالم ولا محايفا للعالم. يقول: والآن ما بقي شيء، يعني وصفوها بما وصفوا الله به من السلوب التي لا يمكن أن يوجد معها شيء، هذا أيضا باطل، لأنه إذا وصفت الروح بهذه الأوصاف السلبية المنفية لا هي داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصلة ولا منفصلة، ولا فوق ولا تحت، ولا عن يمين ولا عن شمال، ولا مباينة ولا محايفة، فهذا وصف العدم، هذا ليس بوصف لشيء موجود ولا مخلوق أصلا، فهذا الوصف ينطبق على العدم. قال: والصحيح أن الروح كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالروح أمرها عجيب ولا يمكن الإحاطة بها ولا يمكن تحديد ماهيتها أبدا. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن مع ذلك نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أوصافها، فقد ثبت في السنة أنها ترى، وهذا يقتضي أن تكون جسما، لأنها إذا كانت ترى فلا بد أن تكون جسما، لأنه لا يرى إلا الجسم. وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وإذا بصره قد شخص، يعني ارتفع وانفتحت عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أغمض عينيه: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. والحديث أخرجه أحمد ومسلم، هذا حديث صحيح يدل على أن الروح ترى، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ينظر الإنسان إلى هذا الذي خرج منه عند الموت ويشخص بصره بقوة، فهذا يدل على أنها جسم وأنها ترى. كذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها إذا قبضت قبضها ملك الموت، وعنده الملائكة المساعدون له الذين نزلوا من السماء. فإذا كانت الروح صالحة، وأسأل الله لي ولكم أن يجعل أرواحنا صالحة، فإن معهم كفنا من الجنة وحنوطا من طيب أهل الجنة، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يضعوها في هذا الكفن وهذا الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء يشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي فوقها، يقال: ما هذه الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب؟ فيقول الملائكة: هذه روح فلان ابن فلان بأطيب ما كان يسمى به من الأسماء في الدنيا حتى تصل إلى خالقها عز وجل. يقول سبحانه: وردوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى. فتعاد روحه في جسده حتى يأتيه الملكان ويسأله، ثم بعد ذلك تذهب إلى الجنة. كل هذا في حديث البراء رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود، فهو حديث صحيح، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. فهذا الحديث يدل على أن الروح جسم، وفي الحديث أيضا ما يؤكد ذلك: إذا كان الإنسان مسرفا على نفسه وتنزع روحه من جسده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كما ينزع السفود المحمي من الصوف المبلول، كما ينزع السفود المحمي من الصوف المبلول، ثم يؤتى بثياب بأكفان من ثياب أهل النار تكون مع الملائكة يجلسون مد البصر، فإذا قبضها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى تكون في تلك الأكفان من ثياب أهل النار، ومعهم حنوط من حنوط أهل النار ولا حنوط لهم، ثم تجعل في تلك الأكفان ويصعد بها إلى السماء. كلما مروا بملأ من الملائكة قالوا: ما هذه الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث؟ فتقول الملائكة: روح فلان ابن فلان بأخبث وأسوأ الأسماء التي كان يدعى بها ويسمى في الدنيا. فهذه الأحاديث تدل على أن الروح جسم، على أن الروح جسم، فإنها ترى وتوضع في الأكفان من صالحة وطالحة. ووجه الدلالة أنها تكفن ويصعد بها وتطيب، ولكن هل هذا الجسم من جنس الأجسام المعهودة أو من أجسام لا نعرفها؟ هي من أجسام لا نعرفها، لأنها ليست من مادة الجسم، فالجسم من طين من تراب، والنسل من سلالة من ماء مهين، ولكن هي من جسم غريب ليس من هذه المواد التي تعرف في الدنيا أبدا، ولذلك قال الله فيها: قل الروح من أمر ربي. فأما مادتها ومما خلقت فالله أعلم. ولكن في حديث دل على ذلك النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما وصفه أهل العلم وجعلوه وصفا للروح وقالوا إنها جسم نوراني لطيف يسري في الجسد سريان النار في الفحم وسريان الماء في اللبن، قال فهذا لا نجزم به والله أعلم به، لكن نجزم بأنها جسم يرى وأن مادتها من غير مواد الأجسام، ليست من تراب ولا من مني، خلقت قبل البدن والله أعلم، أو خلقت عند تكون البدن كما فيه الخلاف. فهذه المباحث ما يتعلق بهذا الأمر العظيم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألة الروح للدلالة على ما يكون من النعيم وما يكون من العذاب في الجنة والنار، ليدلل على أن الأمور الغيبية لا ينبغي أن يكون للعقل مدخل فيها. قال إذا كان الإنسان في هذه الحياة الدنيا تكون الروح فيه وهو لا يعلمها ولا يدري لها خبرا، الإنسان فيه روح، ولكن إذا قيل له صف لنا هذه الروح لا يستطيع. إذا قيل له ما هذه الروح وبها حياته وهو موقن بأن به روحا ولكنه لا يعلمه، فإذا كان الإنسان لا يعلم هذا الذي به حياته وما يجزم هو به من وجوده فيه وأنه يتحرك طالما كانت به روح ومع ذلك لا يدري عنها شيئا، فكيف ينكر ما أخبر الله تبارك وتعالى به وجاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر النعيم والعذاب؟ فالمهم أننا لا نستطيع أن نحدد من أي ماهية الروح، ولا هل هي نور مشع أو غير مشع. فإذا كانت من أمر الغيب فإننا نقتصر فيها على ما ورد فقط، نقول إذا مات الإنسان اتبع بصره روحه ينظر إليها، ونقول إنها إذا قبضت فإنها تجعل في كفن ويصعد بها إلى السماء، ونقتصر على ذلك ولا نتعداه، لأن هذا أمر لا نحيط به علما والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال الورى، والورى الخلق، أرواح الورى أرواح الخلق مخلوقة، وهذا رد على الفلاسفة الذين يقولون إن أرواح الخلق قديمة وليست بحادثة. وعقيدتنا أهل السنة أن الأرواح مخلوقة لقوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فكل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو مخلوق، والأرواح مخلوقة فهي داخلة في العموم المذكور. فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. سيد الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيد ذو الشرف والجاه، والخلق جميع الخلق، رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق. قال الناظم وأشرف الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. هذا البيت ليس للناظم الذي نحن بصدد منظومته، وإنما هو لبرهان الدين إبراهيم ابن إبراهيم ابن حسن اللقاني المصري المالكي الصوفي الأشعري، كما ذكر ذلك البغدادي في هداية العارفين. فقوله قال الناظم هو هذا، وأشرف الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. وقد وقع نزاع في هذا الإطلاق، فكل ما عن سيد الخلق، فنازع أقوام في سيادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخلق بإطلاق. ولذلك قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى هو صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، هكذا قال المؤلف وكثير من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدث عن نفسه وقال أنا سيد ولد آدم، كما أخرج ذلك أحمد ومسلم. والبشر هل هم أفضل من الملائكة أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. جمع شيخ الإسلام رحمه الله بين النصوص في هذا الأمر وقال إن الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهم خلقوا من نور، والبشر من طين، والبشر أفضل باعتبار النهاية لأنهم يخلدون في الجنة ويرون من النعيم ما لا يحصل للملائكة، بل الملائكة يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم كما قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فالمهم أنه إذا كان البشر أفضل من الملائكة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق. وقوله فكل ما عن سيد الخلق في هذا دليل على أن المؤلف يرى جواز إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك فيه باعتبار الخبر أن يخبر بأنه سيد الخلق أو سيد الأنبياء أو سيد الرسل. وأما عند خطابه صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان، أخرجه أحمد والنسائي. فعند الإخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سيد البشر أو هو صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أو هو سيد الأنبياء أو سيد الرسل، وأما عند خطابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه إذا خاطبوه. وهناك فرق بين مخاطبته صلى الله عليه وسلم وبين الإخبار عنه، فنخبر بأنه سيد الخلق وأنه أفضل الخلق، ولكن عندما نخاطبه يجب علينا التحرز من المغالاة لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. فكل مبتدأ، فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد، فحق خبر، كل مبتدأ وحق خبر. وقوله سيد الخلق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، السيد ذو الشرف والجاه، ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه وهو الصادق المصدوق، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولكن هل هو سيد الخلق أو سيد ولد آدم؟ هذا ينبني على هل ولد آدم أشرف المخلوقات أو لا؟ قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ولم يقل فضلناهم على من خلقنا. وهناك من خلق الله من لم يفضل عليهم بنو آدم، ومن ثم اختلف العلماء هل الملائكة أفضل أم بنو آدم أفضل. فقيل الملائكة أفضل لأنهم خلقوا من نور، ولأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولم يفتنوا بالدنيا فهم أفضل. وقال آخرون بل بنو آدم أفضل لأن الله سخر الملائكة لهم في الدنيا والآخرة، ولأنهم ابتلوا بالفتن فصبروا، ومن ابتلي بالفتن فصبر نال درجة الصبر بخلاف من لم يفتن فدرجة الصبر عنده ضعيفة. فبنو آدم أفضل، ولأنه في بني آدم الرسل والنبيون والصديقون والشهداء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهم خلقوا من نور واصطفاهم الله لنفسه، وبنو آدم أفضل باعتبار النهاية لأنهم هم الذين يكونون في جوار الله في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فبنو آدم أفضل باعتبار النهاية. وبناء على هذا فإننا إذا قلنا بنو آدم أفضل من الملائكة فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق، وإذا قلنا الملائكة أفضل يبقى النظر هل محمد أفضل منهم أو لا، وهذا يحتاج إلى إثبات، وذلك لأن تفضيل الجنس على الجنس لا يمنع أن يكون فرد من أفراد الجنس أفضل من الجنس الثاني، وذلك لأن تفضيل الجنس على الجنس تفضيل مطلق على مطلق، وتفضيل الفرد على الفرد أو على الجنس تفضيل معين، ولا يلزم إذا كان في هذا الجنس من فاق الجنس الأول لا يلزم أن يكون هذا الجنس أفضل من الآخر، فالفضل المطلق غير الفضل المقيد. ولهذا لو قال قائل يوجد لعثمان رضي الله عنه مناقب ليست لعلي، ولعلي رضي الله عنه مناقب ليست لعثمان، ولعمر مناقب ليست لأبي بكر، ولأبي بكر مناقب ليست لعمر، وهكذا، فهل الفضل الخاص يلغي الفضل المطلق العام؟ الجواب لا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان أيام هي أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على سنن أبي داود ضعيف لكن فقرة أيام الصبر ثابتة. فهل نقول إن هذا العامل الذي في آخر الزمان أفضل من الصحابة أو أفضل من 50؟ الجواب لا، فضله فضل خاص، حيث عمل في هذا الزمان المظلم الذي لا يجد من ينصره فيه، بل يجد من يستهزئ به ويسخر منه، والصحابة كلهم يعملون بالحق، فله أجر 50 من الصحابة لما يعانيه من القيام بشرائع دينه، وليس أفضل من الصحابة بلا شك. فكل ما عن سيد الخلق ورد، لو قال المصنف فكل ما عن سيد بني آدم ورد لكان أسد وأسلم من الإيراد. وقوله هذا الباب، أي باب هو؟ يعني باب البرزخ فتنته وعذابه. والباب يعبر به العلماء عن المسألة، يقال في هذا الباب أي في هذه المسألة. فدائما تجد في كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام وكلام الإمام أحمد وغيرهم مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقواه المنذري والعسقلاني وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي والألباني. قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء. ما معنى في هذا الباب؟ أي في باب التسمية على الوضوء. فالعلماء يعبرون عن الباب بالمسألة، فقول المؤلف من أمر هذا الباب يعني فتنة القبر وعذاب القبر. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق ثابت يجب علينا أن نؤمن به، سواء أدركته عقولنا أم لم تدرك، سواء أدركته حواسنا أم لم تدرك. فلو قال قائل أنا نبشت القبر ولم أجد أثرا للتعذيب في جسد الميت وهو كافر، إذا قال ذلك قلنا لا هذا أمر غيبي، ولو أراد الله تعالى أن يكون محسوسا لأبرزه، مع أنه قد يكشف عن العذاب في القبر كما كشف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجلين اللذين يعذبان بالنميمة وعدم التنزه من البول، ووضع عليهما جريدة رطبة وقال لعله يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسا. قال المصنف رحمه الله وسقت هذا الحديث مع وضوحه للتنبيه على مسألة من أغرب مسائل الدنيا، قال ليس من مسائل العلم، وهي أن بعض الناس إذا دفن الميت أتى بجريدة خضراء وغرزها في القبر أو بشجرة خضراء وغرزها في القبر، ويقول لعله يخفف عنه ما لم ييبس. فنقول له إذن أسأف الظن بأخي، وهل أنت تعلم الغيب أنه يعذب؟ فهذه تهمة عظيمة، كثير من الناس يفعل هذا. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أعلمه ربه، كشف له ربه تبارك وتعالى أن هذين الميتين يعذبان في قبريهم، وأما أنت فمن أعلمك؟ يعني من أعلمك أنه يعذب ولا ينعم؟ فهو يسيء الظن بأخيه كما قال المصنف رحمه الله. ثم مع كونها إساءة للميت هي بدعة في دين الله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يضع الجريدة على كل قبر، وإنما وضعها على من كشف له أنهما يعذبان. فإذا من فعل ذلك جمع بين إساءة الظن بالميت والبدعة في دين الله تبارك وتعالى. فهذا من الضلال أن يزين للإنسان سوء العمل. قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالحاصل يقول المصنف رحمه الله أني رأيت أو قيل لي أن بعض الناس يفعل هذا، وأنا أعرف أن فيه قولا لبعض أصحابنا من فقهاء الحنابلة أنه يستحب أن يوضع شيء أخضر عند قبر الميت، لكن هذا ليس بمسلم، ولكن بعض الناس يلتبس عليه الأمر. وأما وضع الزهور على القبور فليس كمثل وضع الجريد، قد يكون فيه تشبه بالنصارى، وهذا أخبث وأردى. والخلاص إن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، سواء أدركته العقول أم لم تدركه، لأن هناك شيئا وراء هذه المادة، ونحن لا ندرك في حياتنا إلا المادة وحدها، أما ما وراء المادة فلا ندركه إطلاقا. ولهذا لا ندرك أرواحنا التي فينا، لأنها لم تخلق من تراب ولا من مني ولا من مادة من المواد التي نعرفها. فمن ثم اختلف العقلاء، أو على الأصح النظار، في هذه الروح ما هي، هل هي جسم أو صفة أو معنى أو ما هي. وقد سبق الكلام على هذا، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.